احنا جارنا لي قال كده برضو. تمام. حوار طويل وقاعد كان الله فتح لك بتشوفه. إلا المهجوبين شنو يعرف أن مهجوبين ظاهرا وباطنا. سؤال رقم 90، هل يجب على المرأة أن ترتدي النقاب؟ المتشددون يا أخوانا زي ما بيقولوا العامة الحبة يبقوها قبة، الواجب يجعلوه ما جايز والمندوب يجعلوه واجب. عاملين دجل الناس نقاب نقاب نقاب نقاب نقاب، يا جماعة من أهل العلم ولا درجة مستحب ما وصل، ولا مستحب ما وصل، هو جاي لأنك أنت كان ما عملوا ذيك أنك أنت شنو بر من الشريعة. دي المشكلة ذاته ليس علاقة بالعلم. كنا نسمع الشيخ مولانا هو الباب كان فايد تعمد بالعادات يعني وقت العادات. أيوة الشيخ أنا ما لاحظت الترجمة دي، قال مسائل تتعلق بالعادات. الشيخ يا أخوانا فقيه يعني فقه ما أدي طبعا ده الدقة يا أخوانا في التعبير. المسائل التي تتعلق بالعبادات ما مرت، وعشان داري أوريك شنو كونه إذن بنعمل نقاب قال عادة ما عبادة بس، والعادة ما عبادة دي إنه دار يلزم بها الدنيا كلها، يا تعملوا يا أنه إنتوا شنو خدت لكم قبلة صفوت الليلة وبكرة والله يا أخوانا غايته المتطرف لي خلاص. الجواب قال النقاب بكسر النون ما تنتقب به المرأة، يقال انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها بالنقاب، بس غطت الوجه بس وغط. والفرق بين الحجاب والنقاب أن الحجاب سائر عام، ساتر عام الجسم كله، أما النقاب قال فساتر لوجه المرأة فقط. بس النقاب ده الحجاب شنو؟ الجسم كله يكون مستور، وعما النقاب شنو؟ بس الوش بس فقط تغطيه. ذهب جمهور العلماء إلى أن جسد المرأة نعم جمهور الفقهاء إلى أن جسد المرأة ها أن جسد المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين. الناس بيقولوا يا أخواني خلوا المذهب الجمهور الصحابة وجمهور التابعين ويجيبوا أشياء هو شنو يا أخوانا، بس كلهم يعندنوا في كونه في رأي في نفر واحد بس دارين يعيدوا جمهور الفقهاء لأن شنو يا أخوانا الوجه والكفين ليس بأورة، لأن المرأة تحتاج قال إلى المعاملة مع الرجال وإلى الأخذ والعطاء، وورد عن أبي حنيفة القول قال بجواز إظهار قدمي رضي الله عنه الوجه والكفين ما يدل الأطراف هنا عنده الأطراف هنا اليدين هو عنده شنو حتى الرجلين، لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقرآن قال شنو قال ظاهرة ثانية بل استنبط الاستنبط أبو حنيفة، وظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن كل شيء من المرأة أورى بالنسبة للأجنبي عنها حتى ظفرها كل أجنبي كل شنو أورى. وروي عن الإمام أحمد أنه قال إن من تبين زوجته من البينونة في الطلاق لا يجوز أن يأكل معها، لأنه مع الأكل يرى كفها. المرأة ما كانت طلقها طلاق الرجل ما في البيت يأكل سوى ما ممكن، الطلاق الرجل ما بيأكل سوى يأكل سوى يا أخوانا عشان يغير رأي ذات يقول خلاص يا أخي ها قال كان بيقت باين شنو قال الإمام أحمد بن حنبل قال شنو ما يشوفها قال لا يجوز أن يأكل معها، لأنه قال مع الأكل يرى كفها. وقال القاضي من الحنابلة يحرم نظر الأجنبي إلى الأجنبية ما عدا الوجه والكفين، جعل القول بتاع الإمام أحمد بن حنبل شنو مرجوه وليس براجح. خدنا بالنا يا شيخ الجمهور على أن الوجه والكفين ليس شنو ليس بعورة. طيب وقد اعتمد الجمهور على أدلة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يا أخوانا الآية دي مش نقرأ كل يوم خلينا نفهمها بس، أي مواضعها. الله قال ما بيزهرن الزينة إلا الشي الزهر من الزينة، قال مش الزينة ذاتها بتظهر، الموضع بتاع الشي اللي بيعملوا فوق الزينة، هو الزينة تكون وين؟ أي مواضعها كالحق كالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، عشان كده ربنا قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما ظهر منها شنو؟ يعني الوجه ياهو بيعمل له الزينه بتاعت الكهول، واليدين ياهو بيعمل له الزينه بتاعت الخاتم، دي من المستثنى. قال فالكهل زينه الوجه والخاتم زينه الكف. وقد ذكر ابن كثير الايه واقربها بقوله قال الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وإكرمة وسعيد بن جبير وابي الشعثاء والضحاك وابراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. عشان تعرف ان قول الجمهور شنو يا اخواننا العلماء. ومن السنه قال ما روته عائشه رضي الله عنها ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق. الصوف كان شنو يا اخواننا ما تقيل شديد. فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منا غادي وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المهيضه قد بلغ لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى كفه الى وجهه وكفيه. شايف هذا الحديث يا اخواننا وجايبه من روايه منه يا اخواننا ابو داود، لكن اقرب بان الحديث مرسل لانه بيقول دريق لم يدرك عائشه. وبعد ذلك ذكروا البيهقي في الدلاء في الكبرى وذكروا في شعب الإيمان. قبيل قلنا تفسير الصحابة على ذلك وجايب الحديث وما بيقدر التفسير داري يؤزز القول بتاشنو الصحابة بيشنو بهذا الحديث، لأن الحديث لو بقى ضعيف يجوز أنك تستشهد به في شنو في التفسير حسب ما جايبينه في التفسير. إلا هذا وهذا من أشار إلى وجهه إلى وجهه وكفيه. وحديث تذكير النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة ده كمان حديث صحيح. وقت النار وفيه فقالت امرأة شايف يعني سقطة في رأس سقطت هنا من النصرة. نصرتك ما جايب البادية شو جايب سقطة برضو سقطة بمعنى تقيلة. النساء صعفاء الخدين انكماش يا اخوانا صعف الخدين بمعنى انكماش. ها قامت وقالت يا رسول الله وذكر الحديث وراوي الحديث هو جابر وفيه إشارة إلى أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها. الشيخ ببرهن هنا شنو يا أخوانا داري برهن على أنه مذهب الجمهور لما قلنا الوجه والكفين ليس بعورة جاب الأثر الأولاني على أنه لا يصح أنه ينظر منا إلا هذا وهذا، والأثر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام النساوين قال اجتمعا في محل نجد لكم محاضرة لمن جمعهم أنه يديهم المحاضرة قام بعد ما أدهم المحاضرة أدهم الفرصة بتاعت الأسئلة. الراوي قال قامت امرأة، والمرأة قامت شنو يا أخوانا صبتة بمعنى امرأة ثقيلة. ها وبعد ذلك شنو صفعاء الخدين اللي هو الانكماش في الخد. وبعد ذلك قالت يا رسول الله وصار السؤال طويل. قال وراوي الحديث هو جابر وفيه إشارة إلى أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها، عشان كده وجهها شنو وصف صفاء الوجهين. وقع علينا الحتة دي يا أخوانا. طيب هنا يدل على أن وجهها قال شنو وإن راوي الحديث رأى ذلك منها وغير ذلك من الأحاديث. وقد ادعى المخالف أن هذا نسخ بالنقاب. النقاب ورد وين؟ هو ورد وين؟ لا من ينسخه هو ورد وين النقاب؟ خطينا بأنه قال ولا دليل على ذلك النص كما استشهدوا بآية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وليس فيها تسريح بتغطية الوجه. قال المرغناني ده من الحنفية وها وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها. واضح ده لقوله عليه السلام المرأة عورة مستورة، واستثناء العضوين قال للابتداء بإبدائهما. للابتداء أنه يبدو شنو يا أخوانا للابتداء بإبدائهما. قال صلى الله عليه وسلم وهذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح. ده القول الجايب شنو يا أخوانا بتاع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. أيوة الحديث بيقول شنو هسا عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة واستثناء الأدوين. لا من قال عورة مستورة ما دار يقول أن الأدوين الوجه والكفين شنو قال ما داخلهم السترة، عشان كده جعلهم شنو يا أخوانا ليس من العورة. نشوف المالكية قال شنو. ومن المالكية قال الشيخ ابن خلف الباجي، ده شارح الموطأ يا اخوانا، المنطقة شرح الموطأ في 10 مجلد، ده شيخ ابن عبد البر ذاته. وجميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. وقال في موضع آخر وقوله وقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره ممن تآكله أو مع أخيها على مثل ذلك، يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها. معناه بيقصد معناه شنو مع الغير. وقد نقل ابن حجر الحيتمي عن الغادي عياد أن المرأة غير ملتزمة بستر وجهها إجماعا، حيث قال نقل المصنف عن عياد الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها، وإنما هو سنة ما واجب. وعلى الرجال قد البصر عنهن للآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الفقهاء بتاع المالكية قالوا إلا إذا كان الشيخ أخونا يخشى منها. وقضية الثياب مرتبطة قال ارتباطا وثيقا بعادات القوم. وبالنسبة للواقع المصري قال فالأنسب له قال أن يلتزم رأي الجمهور. قال فلا ما واقع لك الشيخ داري وري، قال أمون نحن المصريين قال شنو نلتزم قال رأي الجمهور، ما في حاجة ولا ما واقع لك، قال ما في حاجة. قال لأن قتال يعني قال لأن قتال المرأة وجهها مستغرب قال في مجتمعنا المعاصر نحن، قال إحنا قال غريب كونه كان قتل. ويتسبب قال في شنو في شرذمة للأعلاد، الآيلة قال بتاعت البيوت قال بتنقسم إلى قسمين، في واحدة تغطي وشها واحدة ما تغطي وشها. قال أكيد الشيخ شنو يا أخوانا، قال المجتمعات قال الأحرى التي تناسب معها قال مذهب الحنابلة، قال فلا بأس قال أن تلتزم أن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب، قال في الحتات اللي عندهم البيئة بتاعتهم دي لموافقته قال لآداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة، إنما جرى الأرف عندهم والعادة أن تقتل المرأة وجهها. الشيخ جاي يقول لك من باب العادة الناس جعلهم ركن من أركان الإسلام شنو يا أخوانا، يزيد يرجعوا يصلوا المعلومة بتاعتهم. ولذا قال فنرجه مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة قال على التفريق بين الأمة. قبل ما قلنا شنو يا أخوانا، فممكن تغطي إذا كان خشى من الفتنة، قال إذا كان تغطية الوجه ذات ها قطاع الوجه ده إذا كان علامة على أن الأمة تفترق على اثنين بين الأمة، أو شعارا للتعبد أنه ديها هي الإبادة، أو شعار للتدين، فإنه يخرج من حكم الندب قال أو الإباحة قال إلى البدعة، فيكون عندئذ قال بدعة خاصة قال إذا تم استخدامه قال في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلم. الدجل أمل لنا شنو الجماعة، شيخ من شيوخ الأزهر قال أنا بتحداهم الناس اللي قالوا أنه جالوا الدين كله في النقاب، قال أنه ما يقدر يثبتوا له النقاب، هما جماعة دارين يقولوا شنو أنه يقدر يثبتوا النقاب، يقدر يثبتوا النقاب بشنو، وزول اللي بيقول دار يثبت النقاب ما بيعرف، كيف دليلك في شنو على وجوب النقاب؟ يقول السيدة عائشة رضي الله عنها شنو تنقبت. وتاني اسمه مذهب الصحابي وفعل الصحابي، وهو مطلوب وكانت تطوف وكانت مكشوفة الوجه، وهي أم المؤمنين تطرد الرجال بتسدل على وشها شنو شيء وبعد ما تفوتهم، إذا كان ما في خلاص هي شنو عادية. يبقى شنو يهود اللي جالوا خلاه بقى ركن من أركان الدين، طيب ما بيعرف أن الشريعة تبنى على شنو، على قول النبي عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله تبارك وتعالى. أما في الصحابي شنو يجوز أن يفعل ذلك الفيل لأنه ما فيه شيء معارض، لكن ما ركن من أركان الدين لا من يبرز ولا الماس وطلع برا من الشريعة لأنه الكتاب يهودا إلا ما ظهر منها، والوجه والكفين ليس بأورا. من وجه من راية ممكن يستند إلى حاجة. تفعل من راية يستند إلى شيء. منو ده؟ سيد عائشة. سيد عائشة فعل ده. حب يستندت لحديث عديل. هذا الحديث بيتعارض مع القرآن؟ ما بيتعارض مع القرآن. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الله ما استثنى, هو الاستثناء انت يعني اثبتت الالوهيه بتاعت الله سبحانه وتعالى بالاستثناء. الاستثناء ده هنا غايه في الاثبات. قلت لا اله وقفت الهدين انما كفر الا الله, اثبتت الالوهيه الله سبحانه وتعالى بالاستثناء الا ما ظهر منها. ده شنو؟ دي كتب التفسير بين يديك. المنقول شنو؟ ابن عباس, سعيد بن جبير, النخعي وفلان وفلان كلهم قالوا شنو؟ الوجه والكفين. طيب ذاك من حيث الروايه, هل هو موجود عند الفقهاء من حيث التطبيق؟ كلهم الوجه والكفين ليس بأورى. وخلق ابو حنيفه ذات كمان حتى الشرعين. يلا دي مساله منتهيه. طيب من حيث المذاهب يا اخوان, المذهب اللي اجعل النقاب انه شنو ممكن يعملوا هو المذهب بتاع الحنابله. لما وقع عليه نعم. الحنابلة شنو يا أخوان جالوا أنه شنو المرأة شنو تنتقب. يبقى إذن الإنسان القلد المذهب الحنبلي وأن المرأة تنقبت ما في مانع من ذلك, أو قلد عادة من عاداته ما بيعرف حنبلي ولا غيره في بلده ما في مانع من ذلك. لكن الإشكالية في كونك تجعله أنه ركب من أركان الدين, جاهد الشغل الحمجي اللي ما عنده علاقة بالعلم. يلا مالكي المذهب شنو؟ بقى شنو؟ هاي ما في مانع, ما في مانع استقلنا جائز. الإشكالية اتضح لنا أخونا الإشكالية في كون شنو؟ ليه جعل أنه شنو؟ بس يجعلوا ركن يهود دي المسألة بتاعته أنه شنو؟ شيء هي جعلوا كافر أو ضال أو مبتدع أو فاسق وغير ذلك, ولا مكروه ما فعل في الشريعة, مباح جائز حلال, بس دي الإشكالية بتاعته. ها ما حكم إسبال الصوف؟ إذا ما قلنا بيبقى شخصا ولا شنو دي كده؟ إذا أخوانا مسألة لابد أن نلاحظ عليها, مسألة ترتيل الصوف وتقصيره وغير ذلك اللي هي دي شنو؟ زي ما عملوا في النقاب هناك أي حاجة عملوا فوق المد بدون علم, قالوا أنه شنو؟ الدين كله في الصوف ده, كما قالوا الدين كله في شنو؟ في الولية دي بس. هاي ما كده, هاي ما كده الشيخ ما جايبه كده بس زي ده. الدين كله في النقاب والدين كله في شنو؟ في الثوب. كده نسمع أقوال أهل العلم. أول حاجة ما حكم إسبال الثوب؟ إسباله ما ناسدله دون يسجلوه يفكوه لا من يبقى راخي كار في وصلة الله دي بس. ها جلعين فاشا وثمان دي. الإسبال قال من السبل, من السبل أقصد بالتحريك, ما نقول سبل سبلي. قال ها والسنبل وقد أسبل الزرع, يعني خرج سنبله وأسبل الأثر والجمع بمعنى حصل نزل, وأسبل إزاره بمعنى شنو أرخاه. والسبل قال داء في العين شبه غشاوة, كأنه قال نسج العنكبوت بعروق حمر. والسبيل قال الطريق يؤنس ويذكر السبيلة والسبيل يذكروا يا الناس. ده من حيث اللغة الشيخ رجع لي يعني لسان العرب بالرجوع إلى جزء 11 صفحة 319 321 322 بنلقى الكلام ده. طيب ده من حيث اللغة معنى إثبال معنى إرخاء وفكه, والمراد هنا قال هو الإثبال الخاص بالصوب, وهو أن يطيل الإنسان صوبه ويجره على الأرض أو يسبله من فوق رأسه دون أن يلبسه. زي تشيل ملاية بس تخطها من فوق لرأسك كده, والملاية تجي نازلة لتهت لحد ما تغطي بدون ما يكون شنو التلابس عديث. ما فرق بين الملاية تخطها في الرأس تجي تغطي الجسم وبين كونك تجد الملاية كان قديتها ما بقت جلابيها. قديت الملاية ودخلت رقبتك خيطة جاء وجاء ما هاد جلابيها. طيب الإسبال أنت لو شلت القماش وخطيته في رأسك وبعدك أسبلته لتهت. ها يقول شنو؟ أو يسبله من فوق رأسه دون أن يلبسه, وهذا مكروه في الصلاة. قال لا من تعمل الإسبال في الصلاة لمشابهته لليهود ولعدم أمن ستر الأورى, لأنه ما هي ملاية ممكن أن أورى شنو تنكشف. وقد كان الإسبال علامة على الخيلاء والكبر. شوف الشيخ داري يبدأ يا أخوانا في الكلام, داري يوريك الآن الحكم لجل شنو قبل ما وراك أنه إن الله ينحاكم أن تلهوا بآبائكم. كان الخلف بالأبو هناك شنو عنده نوع من الاعتقاد, ولذلك كان شنو الآثار اللي وردت بتدل على أنه كفر لأن الناس كان عندهم فوق اعتقاد. طيب دار يقول أنه في الجاهلية علامة من علامات الخيلاء التكبر كون كونك تفكر صورة في الوطن. طيب يلا شيل شغلانة نفس اليوم حس الليلة هل من علامات التكبر أن الجلابية تكبر في الوطن؟ دار يوري قال البيئة اختلفت الحكم ذاته قال بيختلف. أول حاجة قبل ما يديهم الحكم دار يوريهم على أنه شنو مفقهين أفقهين شاي أنه قد كان الإزار كان إسبال الإزار علامة كان إسبال الإزار علامة على الخيلاء. الخيلاء هو التكبر الإختلال والكبر وهي من أظائم الذنوب وكبائر الخطايا وهي من ذنوب القلوب التي تمرض القلب وتفسد الحياة فيه. حتى قال الصالحون رب مأسية أورثت بلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. معصية لكن قال في النهاية كم بيجي السبب لتكونها تورثت أنك تبقى ذليل وتنكسر أخير من طاعة اللي بتجيب لك شنو أنك أنت تعتز ولا من تتكبر تبقى فوق. أيوة وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. خيلاء موقع من الإعراب شنو شيخ عثمان؟ مفعول من أجله يعني من صو من جر ثوبه أشان خيلاء. لا ما أقول عليه خيلاء أدشني أخونا في الإعراب لما نقول من ونجعل حرف الشرط مبني على السكون وكذا وجر في الماضي ثوب مفعول جر خيلاء في الإعراب تلقى موقعها شنو مفعول من أجله وهي المفعول له. إذن أشان كان جر ثوبه أشان الخيلاء يهو الفوق الوعيد ده كان جر ما عشان الخيلاء ما عنده الحكم ده تفهم منه قول النبي ودفهم الصحابة ودرتبوا بأهل العلم. الشيخ اسمع الكلام ده يا شيخ قرروا لشنو خيلاء كان لأجل الخيلاء ما له يا أخوانا حرام. طيب كرروا وما قاسدين بالخيلاء الحكم شنو قلنا ما في حرمة. طيب كده نسمع هنا ده يقول إذا كان الإنسان جر صوبه خيلاء عشان التكبر والافتخار لم ينظر الله إليه يوم القيامة بمعنى نظرة الرحمة. فقال أبو بكر لما سمع الكلام ده إن أهل الشقي ثوبي سيدنا أبو بكر الصديق عنده التوب زي بتاع شنو عبد الوهاب الكباشي ولا ما شفته ده شغل ياقوتي برضو مولانا ياقوت ذاته ما بيعمله توب لي للعرب ده واحد بيجاي واحد بيجاي حاول توب شنو يا أخوانا بيقع كتير وسيدنا أبو بكر بيرفعه كثير وهو إلا ما شو بقع كثير. قال كان كده أنا ذات ما خشيت في الوعيد التوبة اللي لي شنو طويل وأنا بكركر في الوطاة. ها ماذا قال الشقي سبي يسترخي إلا أن أتعهده دائما أرفع ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. النووي يبوب هناك باب أنه شنو من جرى صبه خيلاء وبين أنه الزول لو ما جره خيلاء ما داخل في ذلك. بل البخاري قبل النووي هو في الحديث ذاته في صحيح البخاري أنه جر الثوب بقر الخيلاء داخل في الوعيد كما بقر الخيلاء ما داخل للوعيد. الزول اللي يقول داخل في الوعيد يا أخوانا شنو تستغرب وتتعجب منه كأنه ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام استثنى منه أو من يجره ليس خيلاء. قال فإطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها قال هي بس دي فليست حراما هي ها وإنما حرمت شنو لما تدل عليه من شنو من الكبر. ما قبل قلنا في الجاهلية ما كان عادتهم كذلك ودلالة جر الثوب على الكبر كانت موجودة في عادة القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به واختلفوا في حكم إسبال الثوب إذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء وإن لم يكن كذلك فلا يحرم. هناك الحديث تبلغ شايف الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وهناك شنو إزرة المؤمن إلى أنساف ساقيه ولا وتكملة الحديث شنو وليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين. رجع لسه مسلم نلقى الإمام النووي في شرح لسه مسلم قال كونك تعمل الثوب لحد نصف الساق قال هذا مندوب. قال لو قلت أنه لحد نصف الساق ما بيكفيك قال تعمل من نصف الساق لحد الكعبين. كعبين معروفة يا أخوان عند الناس قال ما بين نص الساق لحد الكعبين جائز بلا كراهة. خد بالك النووي في شرح لصحيح مسلم من الحديث ذاته من نص الساق لحد الكعبين شنو بلا كراهة. طيب من الكعبين اللي غادي ها سويته لشنو كنزات من الكعبين اللي غادي مش بيك شاب مرة غادي كنقصدت به الخيلاء ياهو بتخش الحديث ممنوع. قال كم ما قصدت به الخيلاء هو خلاف الأولى ولا مكروه ما وصل. أنا أحب يكونك يا أخوانا جنو جالوا الدين كله في الصوب هذه كتب أهل العلم وده الحديث النبوي أنت لست ممن يجره خيلاء. النبي يقول كده جريته إنت ما جريته عشان كده عشان كده جنو ما جره عشان خيلاء ها يبقى عند الحكم جره لكن بغير خيلاء يبقى جنو قيل بالإباحة وقيل بالكراهة ده مثل ده ما تحت الكعبين أما من نصف الساق لحد الكعبين مسلم هو وقف. ودي السنة النبوية نسيت سنة أبي داود قرينا هنا الحديث قال شنو وينهم الناس اللي حضرنا مع أبو داود وينهم يا أخوان شيخ مختار الحديث قال شنو أنا أبي جرين جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه فما يقول شان إذا صدروا عنه فقلت من هذا قلت ما هذا إلى رسول الله فأتيته قلت اهد لي إلى أن قال ارفع إزارك إلى أن صافي ساقيك قدام شنو فإن أبيت فإلى الكعبين فقلت لحد شنو أنا ما بكفيني إنه رخصت ولا حد شنو إلى الكعبين يعني حسد الدين كله جعله في شنو في نصف الساق. قل له من نصف الساق لحد الكعبين جايز بلا شنو يا شيخ بلا كراهة. طيب من الكعبين كان اسمع الكلام من الكعبين اللي غادي هسه سمها من كعبين اللي غادي يا اخوانا ما سمع ذاته من كعبين اللي غادي. الامام النووي قال كم من كعبين اللي غادي زادت كان قصدت به الكبر ماله حرام ما قصدت به الكبر شنو يا مكروه يا خلاف الاولى بس كده في الحدود ده هو شرح الامام النووي على صحيح مسلم وين الدين اللي انت بتقوله الشكا ما قريته ولا يوم واحد. كان شافوك ينسبوك ليه عشان ما ينسبوك للجماعة التانية ويجيبوك. فممكن يكون الكلام صحيح زي مسألة تلهي حسي الآن حسن واحد كان قام دار يسافر دار يمشي البلد دي بتاع زي نيجيريا وغير ذلك المتطرفين كل يوم عاملين تفجير بيقتلوا الناس وغير ذلك والحكومة أي زول لقته بس شكلت فوق شنو يجيبوه يدوه تلقى يقتلوه اللي هي التحليل من أولها لأخيرها ما تخلي منها أي شيء جايز مباح هاي ما يجوز تمشي بها ما يجوز كله كله ما يجوز كله كله ما مستحبة ما ما ما مطلوب كله كله. الحج هو واجب ولا مستحب؟ واجب. بس كم مشيت الحج في ناس بيدقوك واجب عليك تمشي الحج؟ جاب ناس ما بيقتلوك بس بيدقوك بس يفلكوك تمام بتمشي الحج؟ الفقهاء كلهم قالوا ما تمشي الحج إلا يكون شنو الطريقة السابلة ها. طيب كان قالوا بيقتلوك يجوز تمشي الحج؟ يهود انتهت لسبب اللي هي ما واجبة غيرين يقتلوك وكيف يبقى التفقه بتاع الشريعة بتفهمه كيف حكمها الندب ها بالندب شنو يا اخوانا واحد كان شافك يقول شنو ان النوعية دي بس كده مولانا الشيخ صالح رمضان رجل عالم صاحب حلقة ابن عباس في تشات كان مشى لتونس لعلاج وجه وهو بيخبرنا سمت من خشمه قال جينا في المطار واحد ولد جشاب بس بدقنته وقطع تذكرته وحدد الزمان قال يركب الطيارة الأمن قال لي ما تركب ما كيف ما قال ما تركب بس عقيف ما تركب وقفوه كده أدو ساعتين كده ركبوه حتى ما قال ليش نتمش غادي أي زول عنده لقن ده معناتها خلاص بقى زول أنه خلاص شوه سمعة الإسلام والمسلمين أنه بس ينشاء القنبلة داري بيش فجر الناس بالطيارة يموتوا ده هو الدين والجهاد ما بيعرف من دين الله أي شيء يجحل الجهلة وما له علاقة بالإسلام إلا من خشم وصل بيقولوا ده. طيب حاسس المسافرين في الدار يشيلوا القنبلة قال يخطها في الطيارة عشان الناس تموت ده هو الجهاد يا هو ذات الجهاد. طيب أنا دار حسن أقول في الطيارة حس يهودية كبيرة أجوز يجوز يقتلوها في شريعتنا بتاعت الإسلام في الحرم في الحرم عديل في الحرم يهودية يقتلوها النصرانية يقتلوها الأجوز الكبير يهودي يقتلوه النصراني يقتلوه الأولاد يأكلوا هذا يهود البيئة لكالفرس والنسل أشد على المسلمين من اليهود والنصارى. يقول هو مسلم عشان كده شوه سمعة الإسلام والمسلمين الدين ده تسافر دين تشيل جواز ذاته قرر تطلع صورة على الجواز تهلك الدين ده مش تشيل صورة على الجواز حسن تطلعه قدم جوازك ما يعشر ليك وما تخش الدولة. اسمع الكلام اللي بقوله ليك لما تعرفه عشان تعرفوا الكلام ده من يوم الليلة قرر تطلع جواز ذاته شنو إلا تحلق وعديل يبقى ما في حتى ما تمشي ليه ما يشيل جوازك كله ما يعشر ليك وما تمشي يبقى شنو ركن من أركان الدين الحج قلت كم بس بدقوق ما تمشي الحج وهو ركن من أركان الإسلام وده قلت شنو كان قلنا مندوب ولا قلنا واجب هل وصل للحج بسبب الذين يقتلوني يعني أنا مطالب بكون أخليه عشان أصدق السنة يبقى الناس لابد يعرفوا شنو أخوانا الشريعة الحافظ فوق شنو وقع علينا هس الكلام ده يلا عشان كده بيقول شنو عشان كده شنو أنه جعلوا أنه ركن من أركان الإسلام الشيخ يا أخوانا شنو الشيخ عجيب بيعرف الكتب بيعرف العلم داري ورينا الشيخ الحافظ شنو قال وقد يعني قال ورد الأمر بإطلاق اللهية. شوف الشيخ إعفاء اللهية بمعنى إطلاقها يفكوها وين نحن في إسبال الإزار ولا وين نحن أيوة بيقول شنو أيوة نص الصفحة الثانية قال وين نحن هسي قال فإطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها قال ليست محرما أخذناه قال ولذلك اتفق العلماء قال على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به واختلفوا في حكم إسبال الثوب فإذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء بس وإن لم يكن كذلك فلا يحرم وإنما قالوا إنه يكره لأنه يشبه من فعله خيلاء وكان هذا لأن المتكبرين والمتجبرين في هذا الزمان يفعلون ذلك فكان التشبه بهم بغير قصد الخيلاء يكره أما ما قصد الخيلاء فيحرم كما قدمنا وهذا ما ذهب إليه العلماء ونص عليه الأئمة يقول الشيخ البهوجي ده شيخ الحنابلة يا أخوانا فإن أسبل ثوبه لحاجة كشنو كستر ساق قبيح من طير خيلاء أبيح قال السيقان بتاعت شنو يا أخوانا كعبة الجلد بتاعتها خشنة ولا عندها ترمى ولا كده وغير ذلك أسبلت ثوب عشان نصره قال جايز ديل الحنابلة ذات والأمل لنا الكلام ده البهوتي كل كتب طبعا المملكة العربية السعودية حس الكتب بتاعت المراجع بتاعت الحنفية كل الحنابلة كلها شنو كتب بتاع الشيخ البهوتي ده قال السيقان كتكت كعبة شنو داري السترين قال ممكن أعمل صوت صوت ما في حاجة دلل بيعرف الشريعة قال أحمد في رواية حنبل جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس جماعة بيعرفوا كتب يا أخوانا ما قرأ منا أي حاجة الكلام ده يا أخوانا شنو كشف الغناء كشف الغناء ده المملكة العربية السعودية شنو حسب جعله هو المرجع في الجامعات والمعاهد في الفقه الحنبلي دي الطبعات بتاعتهم ذاته وثاني يقول شنو قال الشوكاني وظاهر التقييد بقوله خيلاء شوكاني يا أخوانا عالي يدل بمفهومه أن جر الثوب لقير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد قال ابن عبد البر مفهومه أن الجار لقير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي إنه مكروه وهذا نص الشافعي قال البويتي في مختصره عن الشافعي لا يجوز الصدل في الصلاة بالصدل الصوم ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف كم بقى شنو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى يعني كم بقى في غير الصلاة شنو أخونا قال خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست ممن تجره خيلاء الكلام ده كله بعد ما جابه الشوكاني قال فإسبال الثوب لغير الخيلاء لا شيء فيه ولا بأس به كما قال الإمام أحمد بن حنبل والحرمة هي للخيلاء والكبر حتى وإن لم يقترن بالإسبال فهذا هو الأوجه وقد تغيرت العادات وليس من عادات المتكبرين في زماننا إسبال الثوب فإسباله في هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه مشابهة للمتكبرين والله تعالى أعلى وأعلم دي خلاص أشبه منها ثاني خلاص خلي اشوف لهم قرون ثانيه يعملوا. ما حكم اطلاق اللحيه؟ قال ورد الامر قال باطلاق اللحيه واعفائها يعفوها يخلوها في اكثر من حديث نبوي، منها قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللها واحفوا الشوارب. وفروا اللها توفيها معناتها تبقى شنو طويله، واحفوا الشوارب كمان تقسقسوها. وقد اختلف الفقهاء بشان دلاله هذا الامر النبوي، هل هو للوجوب او للندب؟ هي دي. فذهب جمهور الفقهاء قال انه للوجوب، وذهب الشافعي الى انه للندب، وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم، نذكر منها ما يلي. هي ذات ابقاء شنو يا فنان؟ الجمهور قال لانها واجبه، وان الشافعي قال لانها شنو؟ مندوبه. الشيخ الغردائي في كتاب الحلال والحرام قال شنو؟ قال جمهور اهل العلم على انها مندوبه، ما انها واجبه. قال قال واجبه قال ابن تيميه، قال جمهور على انها مندوبه، ده في كتاب الحلال والحرام. ابن تيميه قال هو اللي قال بوجوبها. اي الشيخ الغماري شدت في امر اللحية، قال لابد من توفيرها وعفائها. قال حلقه ده شغل بتاع الفرنجه، قال بتاع الافرنجيين اللي هم الخواجات وكذا وغير ذلك. نسمع اقوال السادة الشافعيه، الشيخ داري يريد لنا كلام علمي. قول شيخ الاسلام زكريا الانصاري ويحقره نطفها اي اللحيه، كون الواحد يقوم يميعتها حبه حبه اول طلوعها اثارا للمروده وحسن الصوره، نزول اثر انه يبقى شنو امرض، الامرض ما عنده لحيه قال خلاص انا كان بقيت ما عندي لحيه ما ببقى سمي، وحسن الصوره صوره بتاعتي عشان تبقى هنا، قال ده مكروه. وقع علينا. وقد ألغ العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيتي على كتاب أثنى المطالب بقوله قوله ويكره نطفها أي اللهية إلى آخره، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف. قالوا هنا وشني أخونا مندوبة بس قد هنا معنا أخونا الشافعية فيشنا ولا حاجة ولا ما واقي لهم. أوي عبد الرحمن الشافعي مالنا ولا حاجة. وقال العلامة ابن حجر الحجمي ده المحدث الفقيه أخوانا رحمه الله فرع ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالة مكروهة، منها نطفها وحلقها وكذا الحاجبان، الحاجبين الشعر اللي بيكون شنو يسموه الإزار، مرق في ذاك الترابي إزاره، الحاجبين الموجودين شنو؟ الحاجة مقصود هذيل؟ هنا؟ هنقول الإزار. هاي ما اسم اسم ال هاي ال ما تابع للهية هو. ده في الأصل ما تابع للهية. خلافا ل ال الباد العام اللي قالوا قال اللهية قال دي هذه. العنفرة قال دي هي اللهية. لكن ده ما تابع للهية هو أصلا عبارة عن شواهد. طيب ال اسمه منو ده؟ اسمه منو ده؟ ابن حجر الحيتمي بيقول ونحوها خصالا مكروها، منها نطفها دون التنطفه سمعتها حبه حبه قال مكروه، وحلقها مكروه، وكذا الحاجبان برضه شنو؟ الشيخ انا ما مشيت يا اخوانا بعيد، الحاجبين بتاع العين انا مشيت لحاجه، انا مشيت لبعيد يا اخوانا. وأكدوا ذلك الكلام قال وأكد ذلك الكلام الإمام ابن غاسم العبادي من الحاجب بتاع العين يا أخوانا من الفوق ها في عاشيته قال على تحفة المحتاج، حيث قال وقوله أو يحرم كان خلاف المعتمد، يعني القول اللي بيقول في الشافية على أنه حلق اللحية حرام يقول ما معتمد في شرح الأباب فائدة. قال الشيخان جل النووي الرافي يكره حلق اللحية، وقال العلامة البيجرمي في شرحه على الخطيب ما نسه إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حراما، كلمة من الرجل قال وذكر الرجل هنا ليس مقابل المرأة، لأن المرأة ما عندها لحية، قال بل مقابل الشاب الصغير، أول ما طلعت اللحية يقوم يمعتها، قال ما مطلوب، حيث كان السياق أنه كان يكره حلقها أول طلوعها للشاب الصغير، فعلق بأن أول طلوعها ليس قيدا بل يكره للرجل الكبير كذلك. وقد جاء القول بكراهة حلق اللحية عن غير الشافعية من هؤلاء الإمام القاضي عياد رحمه الله صاحب كتاب الشفاء. قال إبقاء مندوب بالصوت قال ما واجبه إبقاء شنو قال مندوب. قال وأحد أئمة المالكية حيث قال يكره حلقها وقصها وتحريقها نفية كتاب. يا أخوانا نقل الكلام ده الحافظ العراقي في كتاب اسمه طرح التصريف، والشوكاني ذاته نقل عنه في كتاب شنو نيل الأوتار شرح منطقة الأخبار. كره التحريم ولا تنزيه من المقصود بالأشياء العياط الغاز عياط جاته الغاز عياط قاصد كره التحريم ولا تنزيه. لا لا لا كونه يكره عنه ولا حد يشيله ربما تكون الكراهة تحريمية في الغالب. بيقول ويبدو أن من ذهب إلى القول بوجوب إطلاق اللحية وحرمة حلقها من الفقهاء قد ضل جدا، لاحظ أمرا زائدا على النص النبوي. قال لا مجرد الأمر بإطلاقها فقط هو اللي أوجب أنها تبشنه واجبة، وهي أن حلقها كان معيبا ومخالفة لشكل البشر. يعني هو قال شنو عيب ومخالف لحلق شكل البشر زي ما الإنسان لو حلقنا له شنو الحاجبين. قال وقتها ويعبر الإنسان به ويشار إليه قال في الطرقات لأنه شنو شوفوا شكله كيف حالي. قال الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي والد العلامة شمس الدين محمد الرملي في حاشيته على أصل المطالب حديثه عن التعزير اللي هو العدد، وأنه لا يجوز أن يكون بحلق اللهية ذل حلق اللهية قال ما يأزره قوله ولا لحيته برشنو. قال شيخنا لأن حلقها مثلة. شوف الشيخ داري يريد أن الناس اللي قالوا بتحريمها مش مجرد الأمر بإعفاء هو الذي اقتضى الوجوب، بل إنما في أمر زائد آخر على أن حلقة فيه تشويه للخلقة، تشويه الخلقة قال هو اللي جاب الحرمة عند قول من يرى أنها محرمة حلقها. وقالين الكلام ده أخوانا أنه لاحظ قال هذا الأمر هو الزائد أنه يكون شنو قال مثلة، مثلة معناه تشويه له ويشتد تعييره بذلك. الناس يقولوا شوفوا وشوفوا الخلقة بتاعته وشوفوا الشكل بتاعه. فإن تعلق الأمر قال بالعادة قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، واللي قال من العادات كلام شيخ الأزهر طبعا الشيخ محمد أبو زهر هو جايبه من العادات. محمد أبو زهر ذاته في كتاب أصول الفقه في المبحث تاع الواجب والمندوبات جايبه أنها من العادات، جايبه أنها سنة جبلية قال ما سنة شرعية، سنة جبلية. عشان كده كتار من شيخ الأزهر ماشيين على أنها سنة جبلية. وشيخنا الأستاذ الدكتور محمد بشير السنغالي سمعت منه في أم درمان يقول مشى الحج ذول عامل دكتوره في علوم الفقه في أصول الفقه وعلوم الحلقات دي أي علم بيدرسه ليه الفلك. قال شنو لقى السعوديين هناك في السعودية طبعا عارفين انهم شنو يا اخوانا النجدين ما قارين اي حاجة قيشهم. قال لهم قال لي هي من الرأس ولا هي مستغلة ما قدروا يعرفوا عنا من الرأس. قال لهم افيدوا اصولي بزار يناقشهم مناقشة ساكت اصولية ما بيعرفوا قالوا اللي هي تابعة للرأس ولا ما تابعة للرأس طيب تابعة من الرأس خلاص انا حصل الان ما حجيت ها الحج شنو يا اخوانا هلاقة او التقصير تقدر نهلك حلقت ده برضه نهلك ولا ما نهلكه النصوص تدل على ماذا صفهم تصفيه وخلاهم. ما بيعرفوا ان هي من الراس ولا ما من الراس كيف يلقوا الكلام ده وين ما بيلقوا الا في كتب الاصول فالاصول ذاته ما قادر يقروا. اضعف ناس في الاصول هم الحنابله عبر القرون ودي كتب اهل العلم كلها من بعيدين من الاصول هسه يا دوب كده زي ما عنده شنو المباحث المنطقيه السعوديه منعت قالوا ما درسوا المنطق منطق مال ما درسوا حرام مالو قال حرام منه ابن تيميه قال حرام قال خلاص ما نقرا دول بيقرا دكتور ويتخرج ودوه دكتور يجي يقرا كتب اهل العلم ما وصل درجه شنو كونه يفهم عباراتهم قاسم بها شنو لانه جايبين العبارات المنطقيه وهنا قال له المنطق حرام. الازهر الشريف عنده شنو انه 1000 سنه بيدرس المنطق وكتبوا كتب يجي السعودي يقرا ما يقدر يفهم ذاته انه بيقصد بها شنو لانه العباره المذكوره شنو علم كامل هو ما قرا آخر حاجة اضطرت المملكة العربية السعودية إنه كسروا قرار بتاع ابن تيمية رجعوا ثاني المنطقة مرة أخرى يدرسوا. حماقة ساكت إسماعيلي. ها يا هدى الشيخ حسن قال لك كان حرام هو قرا كيف الشيء ما بينتبه له لحد يوم القيامة أنه كاتبين أنه شنو الفلسفة حرام. ابن تيمية يقول الفلسفة حرام والمنطق حرام. نقول لأتباعه الفلسفة حرام والمنطق حرام هاي لأي زول ولا لناس معينة؟ أي زول. شوف ابن تيمية ما قرا هو أقر بأنه حرام وده هو قرا يبقى شنو فعل حرام كونه فعل حرام فاسق. فنعمل فاسق شهادته ما مقبولة. شو قوله ولا جايز كهو بس براه ولا يجوز لبقية الناس ليش ما يقدر يشوف له جواب. ها بيقول يعني ذهب الفقهاء وذهب الفقهاء. الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ وذهب الفقهاء على ذلك. نعم وذهب الفقهاء للقول قال بندب أشياء كثيرة ورد فيها النص النبوي صريحا بالأمر وذلك لتعلقه بالعادة. فعلى سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم قيروا الشيبة ولا تتشبهوا بأعدائكم من المشركين وخير ما وخير ما قيرتم به الشيبة الحناء والكتم. خذ بالك جدا شيخ عثمان دار يقول أنه الناس اللي قالوا بقى اللحية واجب الدليل الدل على أنه وجوب شنو على الوجوب شنو. طبعا عندنا الواجب هناك يا أخوانا شنو ما في قاعدة بتاعت الأصول أنه أي أمر ورد قيل يهمل على الوجوب قيل يهمل على الندب والقول الراجح شنو يا أخوانا أنه ما في دليل يجعل واجب أو مندوب إلا تكون في قرينة. القرينة اللي بتأين على أنه إبقاء اللحية واجب شنو قال ابن تيمية قال عشان الحديث قال فيه مخالفة اليهود والنصارى. طيب أي حاجة فيها مخالفة اليهود والنصارى كان ورد في الأمر تبقى واجبة. كان قال لا لا خلاص طلع ما عنده حجة. كان قال نعم نقول لا لا ما واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفرق ما بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السهر. السهور واجب ولا شرط؟ مندوب بس هو فيه بشنو مخالفة اليهود والنصارى. الشيخ جاب لي قال كان الأمر بس قد كل خلى عنا اللي هي بقت واجبة يلا برضو تلوينها واجب. التلوين واجب وين الحديث قال قيروا اسمه فعل شنو الأمر الشبه. قال ولا تتشبهوا بعدائكم عشان الشغلانة بس فيها تفريق بين المسلمين وغير المسلمين. قال من المشركين وخير ما غيرتم به الشيء تعملوا الحنة وتعملوا الكتم. الكتم نوع من شنو السلق زي الحنة هو برضو إذا يبقى شنو تغيير اللهية برضو كذلك واجب. تغيير اللهية باللون الأحمر واجب. طيب إذا جشنو فيه مخالفة للمشركين والأمر بتغيروا ما أقل من الأمر بتاشني أخوانا أوفروا وإحفوا نفس الشغلانة. ها من وين أخذت الوجوب؟ شوف الشيخ بيتكلم بكلام علمي. فصيغة الأمر في حديث تقير المشيب لا تقل صراحة عنها في حديث إطلاق اللهية ولكن إما كان تقيير المشيب ليس مستقرا في المجتمع ها تركه وفعله ذهب الفقهاء للقول بندب تغيير المشيب ولم يذهبوا إلى القول بوجوبه. وعلى هذا المنوال صار علماء الإسلام تشددوا في وضع القبعة على رأسي على الرأس ولبس الإفرنجة. القبعة اللي هو شنو البقية بتاعت الخواجات اللي بيعملوها الزمان عند الرأس اللي قدام ده وش المكتوب في كتب الإرشادات شنو بمجرد ما الإنسان اللي بيسمع بقى مرتد ها ولبس الإفرنجية اللي هو شنو الزنار اللي بيعملوه واللبسات الأفرنجية كلها زمان كانت كفر يا أخوانا. وذهبوا إلى القول بكفر من فعل ذلك لا لأن هذا الفعل كفر في ذاته وإنما لدلالة هذا الفعل وقتها على الكفر. اسمع الفقهية يا أخوانا ولما صار لبس الإفرنجة الأفرنجية اللي بيلبسوها سواء كانت بنطلون أو غيره هو عادة القوم لم يقل أحد من علماء الإسلام بكفر من لبسه ولا ما وقع علينا يا أخوانا. الشيء موجود في باب الارتداد زول لو لبس يا أخوانا اللبس شنو يا أخوانا البرنيتة دي بتاعت الخواجة دي شنو ارتداد وزول لو شد في وسط الزنار شنو ما ارتداد. قال ليه بقى ارتداد في الوقت ده بدل على أن الزول اللي لبس الكلام على ألامة على أنه شنو بيعتقد العقيدة دي. قال طيب جناس آخرين ما قاصدين الشغلانة دي ولا بيعرف أنها عقيدة. بس هذه بس تجيب يقوها في سوق مشترى وخطها ومسلم عديل قام دار يصلي حتى ويدخلها في جيبه. قال هل بياخذ الحكم؟ قال ما بياخذ الحكم. قال إذن السبب شنو يا أخوانا؟ الوقت بيختلف من وقت لآخر، عشان كده الحكم يختلف من حكم لآخر. فإن حكم الله قال في أيام السلف وكل أهل الأرض كافرهم ومسلمهم يطلقونها وليس هنا قال مسوق لحلقها. الناس كلهم كانوا شنو بيخلوا اللحى بتاعتهم. كان خلافيا بين الجمهور الذين أوجبوا إطلاقها والشافعية الذين اعتبروا إطلاقها سنة ولا يأثم خالقها. السنة هنا بمعنى المندوب يا شيخ. الشيخ قولك شنو؟ ولذا نرى تحتم القول بقول الشافعية حتما قال العمل بقول الشافعية في هذا الزمان خاصة وقد تغيرت العادات. فحلق اللحية مكروه وإطلاقها سنة يصاب عليها المسلم مع الأخذ في الاعتبار بحسن مظهرها. قال ما تخليها تبقى شنو كمان مرة واحدة كده ده قال تعمل لها منظر سمي وتهذيبها. الكلام ده مش بيقولوا والصحابة قالوا. ابن أبي زيد الغيرواني قال شنو؟ ولا بأس من الأخذ من اللحية إذا طالت كثيرا. قالهم نقال خير واحدة من الصحابة والتابعين. ده الرسالة بتاع ابن أبي زيد الغيرواني. ابن القيم في بدايع الفوائد المذاهب كلها يقول من السلف وغيرها. وطيب الأول حديث اللحية من أبو هريرة وابن عمر كلهم كانوا يقبضوا قبضة ويكتبون ما زاد على ذلك. تقول ما إلا يوصل القبضة عادة بالصوت إنهم التهديد ما من النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة في الأصول كل ما ورد ولم يرد في الشرع تهديده فتهديده بالعرف. ده مفتاح الأصول للتلمساني. اترهت القاعدة ولا لسه يا شيخ؟ كل ما ورد ولم يرد تهديده من الشرع فتهديده بإيشنا؟ إذا كان العرف بيقول كان سألنا على العرف الزول ده ملتحي كان أهل العرف بيقولوا ملتحي فهو خلاص عنده لحية. كان أهل العرف يقول لدي ما لحية ما أنا ليست بلحية. فعلنا شنو ورد والتحديد شنو لم يرد من النص. كما ورد التحديد من النص يكون التحديد من العرف. عشان كده قال أن سنة يصاب عليها المسلم مع الأخذ في الاعتبار بحسن مظهرها وتهذيبها مع بما يتناسب مع الوجه وحسن مظهر المسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. الناس اللي قالوا وقالوا في مسألة اللحية شنو يا أخوانا كلهم في النهاية بنسبة 99% عجزوا وقالوا لا يأخذ منها شيء. في الجماعة شنو يا أخوانا دارت تجلي السرة قطعوها والكلام بيتكلم شنو كلهم حذبوها وقالوا لهم وين الكلام اللي كان بتقوله. بعد ما مشيت وجيت راجعين في النهاية لأقوال الفقهاء ما بتقدر تفوتوها. لكن إيش قالت الدين شنو جديد من هنا عندنا قديم وجربوه كمان مجرب كنت عارف دارين تعمل التجربة. فالتجربة دارين تعملوها هي تعبتكم وتعبة الناس اللي معاكم. سماع القناع ده ناخده. ما حكم سماع القناع يا أخوانا؟ الشيخ دار يقول شنو يا أخوانا؟ يعني كان في مغني بغني ولا شنو؟ يلا لابد الناس يا أخوانا يعرفوا القناع. القناع يا أخوانا إحنا عندنا كان قالوا الأغنية بس بتظن أنه فنان جايبين له شنو وده الأمين ولا كابلي بيدوك في الآلات تاتيها والغناء. أي كلام بتشير اسمه شنو؟ تقنى قناعا دونه لذة القناع بمثل الذي هذا الصناع إلى الصناع منا كل ذي طب وأهلا من المنا اسمه غناء. القناع أي كلام منظوم اسمه شنو؟ اسمه الغناء. طيب الشيخ دار يقول شنو ما حكم سماء الغناء؟ قال أول حاجة الغناء قال بالفتح والمد قال النفع. غنى أغنى عنك بمعنى نفعك. هو بالكسر الغناء والمد قناء قال السماع. السماع بيقصد شنو؟ أنك تسمع كلام منظوم. وبالكسر والقصر الغنى قال اليسار. الغنى بمعنى الظل عنده قروش مريش تقول منه غنى يعني غنى غنية بالكسر غنى يعني غنية غنى غنية في الماضي وغنى شنو مصدر. فهو غني وتقنى عيدا الرجل أي استغنى. استغنى معناه تبقى شنو في غاية الغنى. وتغانوا أي استغنى بعضهم عن بعض كل واحد استغل بنفسه ما محتاج للثاني. والمقنى مقصور واحد المقاني وهي المواضع التي كان بها أهلها. المقنى البيت ومن فاته المحبوب حن إلى شنو إلى المقنى. ويغالوا غنى فلان يغني أغنية بها البخاري الشيخ النا شيخ عبد الرحمن يغني فلان أغنية وتقنى بأغنية حسنة وجمعها شنو الأغاني في كتاب اسمه شنو الأغاني مؤلف من يا أخوانا الأصفهاني كتاب يعني عجيب خلاص ده أمد للأدباء بيرجعوا له على دنجال الفاجر قال كده أيوة. والمراد قال من السؤال قال طبعا الذي هو مد الصوت بالكلام والغناء ده مد الصوت الموجود شنو عند المغنين اللي بيغنوا بهم والقناء بدون قال موسيقى لا شيء فيه قال كلام أن كلامه في إطار الشرعي ويستحب قال إن كان الكلام إن كان كلام القناع في إثار الثناء على الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو للحماس والشجاعة وحب الأوطان ما في مانع عشان كده لابد تعرف كلمة القناع القناع معناه شنو معناه الكلام المنظوم يعني هذا الكلام المنظوم قال في واحد قال بيسنبه على الله سبحانه وتعالى بدأت بحمد الله بدأت بسم الله أول الشاطبية يا شيخ موسى البيت بيقول شنو إذن تقول بدأت بسم الله ولا شنو بالنظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المختار مهدى إلى الناس مرسلا يلا إلى آخره هي وأشكاله دا قال غناء فيه صنع الله سبحانه وتعالى ما في حاجة أو تضمن حكم من الأحكام الغناء من حكم من الأحكام هذا السواج السالك الموجود عندكم ده ليش يا أخوانا دمنا الحكم من الأحكام وزي القراءات كلها دمنا زما كلها جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله مثل تنقضي آتيك بالواو فيصلا فرب مكان قدم الحرف قبلها لمعارض فليس بأحولا كده زي ده هنا يديك في الفقه تمضمضا واستنشقا واستنفقا ورد مسح الرأس من مؤخره يديك الأحكام ده غناء اسمه في اللغة العرب ده شنو يا غنى مطلوب ولا مزموم ده قال إذا كان الغناء فيه كذلك زي ده يكون فيه الصنع على الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كمان للحماسة والشجاعة زي شنو يا غنى أقسمت يا نفسي لتنزلنا هيئة أولى لتكرهنا إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تقربين الجنة وزي سيدنا علي بن أبي طالب يوم خيبر قال شنو أنا الذي سبتني أمي حيدرة فليس القابات كريه المنظرة وفيهم بالصاء كيل الصدرة كده زي ده الحماس ده مباح ما في أي حاجة ما في ذول مصنف ما في أي حاجة وبتاع الشجاعة برضو كذلك الحماس يحمسك ويشجعك زي بتاع الشجاعة شنو يا أخوانا مما ينقل عن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا رجال الشهب ليوم حفر الخندق يا رجال الشهب يا أهل النصب حي اسمه من عمر قولا عجب وبلطف أقوال حسان يا عرب وبمآن كاملات مع العدب وكم فوارس قد أتتني بالعجب فهنا أطلبها يولي للحرب أنا عمر صاحب النبي المنتخب ومسك الكفار كاسات العتب شوف ابن هشام شوف الأقوال بتاعت الصحابة الشعر اللي بيقولوه ده كله من الأشياء شنو المسلم فوقها ما فيها أي حاجة وهب الأوطان يا بلادي بلادي اللي بيقولها يا بلادي بلادي زي ما في أخوان ها بلادي بلادي ما في حاجة بلدي وأهلي والشجر والوعاد وغير ذلك ده مباح اسمه طيب الغناء الوارد في النصوص الشرعية أنه ممنوع فيه شنو ذكر الخب وقد إذا التفتت نهوي تضوى ريحها نسيم السبا جاءت بري القرنفل ده إذا كان ما بقصد شنو تعلم اللغة العربية كيف قلت تعلم اللغة العربية شنو ها لبوه من الشعر ما في مانع من ذلك شايف بقى شنو كده وكده زي ده وده شيء مسلم فوق الشيخ يقول للأوطان ومع ذلك قال فيكون من قبيل المباح طالما كان شنو أن كلاماته شوف الشغلان يا أخوان الكلام الشيخ جابه لنا شنو كلاماته شنو لا تتنافى مع الشرع ولا تؤارده نقول هذا كلام الشيخ علي جمعة نقول كلام الحديث النبوي والحديث صحيح روى البخاري في الأدب المفرد مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام الشلقيلة في الشعر شنو سمع خلاص كويس كعب بس شايف دلك الصحابة ماشي في المركب نشيدهم شنو فلن نلقى الأحبة محمدا وصحبا كده أهو زي ده ما فيش ما في حاجة إذا كان قال بدون آلة مستعب قال مستعب إذا كان بدون آلة ما وصل جارة نعم لا تتنافى قال مع الشرع ولا تعارضه قال والقناء في بعض الأوقات قال أمرا متعارفا عليه بين المسلمين وذلك قال في المناسبات الصارة لإشاعة السرور وترويح النفس وذلك قال كأيام العيد العيد يا أخوانا ورث فوق الأحاديث الناس لابد يعرفوا في الصحاح والسنن لكل قوم عيد وهذا يوم شنو عيدنا في السنة النبوية أنه في العيد ما في ماني والعرس ما في ماني وقدوم القائب ما في ماني وفي وقت الوليمة ما في ماني وفي العقيقة ما في ماني وعند ولادة المولود كله جايز ده شنو يا أخوانا الشعر شنو يا أخوانا الشعر شنو يا شيخ حسن شيخ حسن بس ما يجيب زول إلا زنبارة يجيب زول فكي يا أخوانا يد شعر تمام لكن ما تجيب زول إلا زنبارة وإلا ولا كيت بقول له ولا شنو كده ما تعملها لكن كان كده بيقى ساكت لأيام الأرس وغير ذلك ده كله ثابت هو في حسن الشيخ ما بيشير والأحاديث جايانا ما في داعي للتعليق عليها ودل على هذه الإباحة قال أدلة كثيرة من السنة النبوية الصحيحة نذكر منها التالي الناس المتصرفين قالوا للناس الإذاعة أي قناة مطلق حرام ممنوع قال لي ما حرام عملوا معهم مناظرة الناس الإذاعة قلبهم لك ما قالوا إلا كتب الباس دي جابوا لهم دليل من 1000 كتاب ما بيعرفوا أي حاجة الناس الإذاعة قلبهم ما بيعرفوا أي حاجة واحد مصري ومتى بيتكلم في قبل سنة بيتكلم في قناة إغراء واحد منهم قال أي قناة مطلقا حرام جاب له شنو أداهم 41 دليل قال لي كفاية ديها كتب أهل العلم مش يلتفتوا لها ديها وش ذاكر جزء منها مش كل قناة ياتو الحرام فيه ذكر الخد والغد ممنوع أما بعد ذلك في حاجة اسمها الزهديات وفي حاجة اسمها الأحكام وفي العبادات كلها جائزة وما أكثر الكتب ذكرتها قال منها التالي قال تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يجيبهم اللهو ما ممنوع في العرس تعملوا والحديث وين في صحيح البخاري يا شيخ ما عملت اللهو النساء كم تبقى لهوهم هم بس بخاصتهم ما في اختلاط بالرجال ما في مانع من ذلك قال الرواية جاء شنو اللهو بتاع شنو قالت قلنا أتيناكم نشوف الرواية الثانية وعن ابن عباس زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار عند واحد قريبتها وزوجوها لواحد من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتى وديت العروس لسيدة للعريس ده الإهداء قالوا نعم قال أرسلتم معها من يغني ها قالت لا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم حتى من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم في رواية شنو أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم لولا الحبات السمراء لم تسمن آزاريكم كده زي ده شيخ موسى ممكن يدق لها الدف ما في معنى من ذلك في مناسبة العرس ها الدف شنو اعلنوا النكاح في المساجد واضربوا عليه الدفوف يعني تجيب الدف شنو شيخ موسى يدق أتيناكم فحيونا نحييكم كده هو زي تجيبها طيب إذا كان ما أجاب كلام آخر في مقابل مباح جايز ما في حاجة وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان دير صديقات لسيدة عائشة هي ذاتها صغيرة وصديقاتها صغار بيجن عندها يتونسن عندهم الأغاني بيقدم بها في أيام منن في عيد الأضحى تغنيان وتضربان اللي هو في الدف والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه ما قال لهم حاجة فانتهرهم أبو بكر قال ايش ده يلا فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال جاءهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد من هنا الجماعة يعرفوا أنه في العيد جائز ليه هذا اللي بيقصد لك الشيخ والحديث وارد وين أه. في سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد وفي كل يهود زي ده وأن عائشة عائد قالت كان في حجري معنا في حوشي في بيتي جاري ابن الأنصار فزوجتها جود عما يزوجها قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع قناعا ولا لعبا فقال يا عائشة هل غنيتم عليها ها أولا تغنون عليها ثم قال إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء. شايف الحديث جايبه وين يا شيخ؟ ابن حبان في صحيح. وتاني وين؟ وعن عامر بن سعد قال كنت مع ثابت بن وديعة وقرزة بن كعب رضي الله عنهما في عرس غناء. في عرس حصل فوق شنو؟ المغني غنى فسمعت صوتا فقلت ألا تسمعني؟ ده شنو يا أخوانا في محل العرس من الغناء؟ فقال إنه رخص في القناء في العرس. والحديث المستدرك للحاكم ما في معنى منه. قال إنه صحيح. دي مسألة كانت بين يعني بعد المشايخ. الناس يا أخوانا يعني الشيء الورد في الشرع ما تقدر تمنعه، والشيء ما ورد في الشرع ما تقدر شنو تثبته. والناس حلقة بين الإفراط والتفريط. المبالغة في الإثبات تودي في إشكال، والمبالغة في النفي شنو تودي في إشكال. الشيء في حدود الشرعي يهول بيتلع الناس من الإشكال. عن أم سلمة قالت دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر، إن حسان ذات عنده جارية ناشرة شعرها ما مصرة ما هدف تغني، ها فزجرتها أم سلمة هي الله أمشي غادي يا أخمات عمد إزعاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيد وهذا يوم عيدنا. الحديث ما بلغ درس الصحة لأنه في إسناده قال متروك، لكن شنو ما جاء مؤسس للحديث السابق عشان يوري على أنه في تعدد الطرق بتاعت الحديث. الربيع بنت معوز بن أفراء بالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي سبيحة بن أبي فجلس على فراشي مجلسك مني بتحت الراوي فجعلت دويريات، شايف بنات صغار ها، يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من ابائه، يندبن يعني اناس شنو يعني يذكروهن وينبهيهن من ابهات اللي ماتوا في شنو يوم بدر، الى ان قالت اهدهن وفينا نبي يعلم ما في الغد. النبي بيعرف الشيء جاي بكره، فقال دعي هذه خليك من انه بعرف الشيء جاي بكره، وقول الذي كنت تقولين الاولان ذاك امشي. ده دليل على انه شنو في الارس ثابت وما منصوب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لقطة، كلام كثير دوشة كده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزف، فإذا حبشية تزف والصبيان قال حولها. هنا جاي حبشية والرواية بتاعت البخاري هناك شنو قلنا حبشة حولها، فقالت يا عائشة تعالي فانظري. الزف ده شنو؟ فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت بإجاي هنا ذقن بتاع على منكب النبي صلى الله عليه وسلم. شنو سترى من الناس ومشى وقال لهم شنو دونكم بني أرفدة، حديث البخاري المعروف ده. اشتغلوا بنو أرفدة كانوا شغالين شنو شغالين ايه شغالين الزفن. الزفن تميل لرجلك اليمين تميل لرجلك الشمال كده كده يميل بيجاي ويميل بيجاي الضربه اه ما كده، وما ما دار يضرب ما تدريب على الحرف ما كده معروف يا اخوان عند الناس يشيل بيجاي يشيل بيجاي يمين وشمال. السيدة عائشة تنظر تنظر قالت شنو هنا في الرواية دي؟ اها قال والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي انظري فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر اليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي ما شبيتي؟ فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، أقول له لا أشوف شنو هينحرني وأنا عندي قيمة عنده لا من ينحرني في حاجة بسيطة ولا هناي. طلع عمر قال فرفضت الناس عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. قالت فرجعت. السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا رواية ثانية غير الرواية بتاعت الحبشة في إشارة لأنه شنو رواية ثانية غير رواية الحبشة. الرواية دي سبع عليه الصلاة والسلام لما قال شنو يا أخوانا شياطين الإنس فروا منك، في ناس قال شنو ده تعيد من النبي عليه الصلاة والسلام لقول سيدنا عمر رضي الله عنه تعيد لسيدنا عمر على قول شنو أنه الشغل اللي بيسووه شنو ما كويس. لكن الصواب أنه شنو الجواز بضوابط وشروط. ومما ورد قال عن الصحابة أيضا ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه سمع عمر رجلا يتقنى بفلات من الأرض فقال القناء من زاد الراكبي من القناء المباهدت ببيت بتاع العرب زاد بتاع زول المسافر كان قمت المسافر الجمل ماش كل ما تعمل الدبيت الجمل ماله يتحرك يزيد يمشي طوالي وهناك قال من ذهب قال إلى حرمة القناء بدون آلات الزف الشيخ وراق قال عنه بدليلنا ذكرنا ده كله في ناس قال شنو القناء شنو قالوا حرام ولكن الدليل لا يسعفهم بهذا فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابي الأحكام لم يصح في التحريم شيء كونه كقناء لذا كان القناء أخونا شنو يقصد القناء المباح أما القناء بمجرد ما لنا ذكرنا فوق شنو أخونا الخد أو الغد فهو حرام بالاتفاق لا موقع علينا هذا الشيخ من جبيل هو بدينا دليل على القناء القناء القناء قلنا شنو أخونا الكلام المنظوم قال الكلام المنظوم ممكن يكون فوق شنو الصلاة على الله عز وجل وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي المدح اللي انتم بتعملوها في الزهديات إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالإصيان تعتيني اسمع الزهديات تزحلك إلى الآخرة كم متحص عليه يقول لك شنو زي ليس القريب غريب الشام واليمن إن القريب قريب الأهل اسمع الزهديات يزيد من الدنيا وبيتقرب من الآخرة كل شنو مصنف هو بيقول إذا كان الكلام الفوق الشرعي يبقى ممنوع متين إذا ذكر فيه الخد خدها كده وقفتها كده ومشيتها كده فهو حرام أقول الضابط وين ما في الحديث الشعر بمنزلة الكلام حسن وحسن الكلام وقبيه وقبيه الكلام الشيخ قال الناس اللي قالوا حرام مطلقا قال الدليل ما بيسعفهم أبو بكر بن العربي المالكي قال شنو لم يسعف التحريم شيء وكذلك قال الغزالي وابن النحوي في العمدة وقال ابن الطاهر لم يسعف عن منها حرف واحد وقال ابن حزم كل ما روي فيها باطل وموضوع عشان كده رد حتى حديث البخاري بتاع شنو يكون في أمتي أقوام يستهلون الحرة والحريرة وحرة والحريرة والمعازف ابن حزم قال الموضوع فجاء أهل السنة جابوا لي شواهد وردوا لابن حزم كثير لا شيء قال في القناء إلا أنه قال من طيبات الدنيا التي تستلذ الأنفس وتستطيبها العقول وتستحسنها الفطرة وتشتهيها الأسماء وهو لذة الأذن كما أن الطعام الحني الحلو لذة المعدة والمنظر الجميل لذة العين والرائحة الزكية لذة الشم والإسلام دين الجمال ودين الطمأنينة ولم يبق في الإسلام شيء طيب أي تستطيبه الأنفس والأقول السليمة إلا أحله الله رحمة بهذه الأمة لأموم رسالتها وخلودها رسالة عامة وخالدة قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئا من الطيبات مما رزق الله مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه فإن التحليل والتحريم من سلطة الله وحده وليس من شأن عباده قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولو تأملنا لوجدنا حب القناع والطرب للصوت الحسن يكاد يكون قريزة إنسانية يعني مش بسبب أن الإنسان قال دار يفسد قال قريزة إنسانية وفطرة بشرية بس إلهي الناس بيجي يقول شنو بيذكروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشوفها صغار عمر سنتين وثلاثة سنة يجي لا إله إلا الله وفي الهير شنو بيرقصوا الصوت قال بيرقصك دي الفطرة البشرية أنا ما أقول عليه هاي الصوت يرقصك الولد بيعرف شنو ما بيعرف بس صوت لا إله إلا الله الموسيقى اللي بيسمعها بتاعت الذكر دي إلا طوال شنو تقوم ترقصه حتى الولد الصغير وفطرة بشرية حتى إننا نشاهد الصبي الرضيع في مهده كمان يسكته الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف نفسه قال أما يبكيه برضه ها خليك من الكبير اللي بيسمع الرنين كثير إلى يبكيه قال إلى الإسقاء إليه يسكت من البكاء ويصل إلى صوت ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات القناء للأطفال ده من القناء الجائز السيدة منو قلنا يا أخوانا الشيماء كانت ترقص النبي عليه الصلاة والسلام السيرة النبوية بتقول شنو هذا أخو لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي هديته من مخول معمي فنمته اللهم في من تنمي هكذا روي في السيرة النبوية للأطفال منذ قديم بل إن الطيور والبهائم قال تتعثر بحسن الصوت والنغمات الموضون قال حتى قال الغزالي من لم يحرقه السماء قال فهو ناقص مائل. قال أن الاعتدال كيف معناه تبقى عنده كثافة. قال لو إذا من تسمع الشعر ده شنو يا أخوانا, يعني الشعر ده بوزنه وبطلاقته وبلطافته دي لابد شنو يا أخوانا يحيج القريب. عشان كده واحد كان حيج يسميد واحد زول كورة ما تستغرب تقول الناس بيكورة كل شنو الناس ما شنو البطاطير مختلفة. انت بطاريتك بتشحن بعد ساعتين واحد بس ساعة بس واحد ثلاث دقائق أربع دقائق بس بتشحن. عشان كده شنو انت اللي يطول وحتى كورك حتى هو يكورك ما در لك كثير لأنه التصميم مع واحد. عشان كده قال لمن تسمع قال فهو ناقص مائل. عشان كده شنو أكفنا على أملاه نستطيبها ونهتز كالأحصان ما سرطيبها حسا قالت أن لا تذكر الله أقف كده ساكت لا إله إلا الله تشعر بأنك تنفجر ما بتقدر ما بتتفكر إلا متين إلا تتمايل حتى ما شنو تأخذ راحة كده كما تتمايل تشنو تتعب. ها حسا زول يقرأ القرآن قاعد يقرأ شنو خلي بس قل لي يقرأ القرآن ما يحرك ساسه ما يحرك يتعب لكن شنو بتحركها خلاص الحركة ليش من تجيب له الراحة قال يتنفس كده قال ها ما على كيفه الحركة مما تجيبها شنو حتى ما يتفكر زي حس المشي ده زي أرس قدرك اللي تكون في يعني شنو في جنبيك ولا أسرع في المشي تشعر بأنك شنو تعبان لكن لما تفكهم هم ذات شنو بيساعد في المشي برضه التحرك بيساعد في شنو النفس لأنه لما تتكلم بيتحرك في جسمك شنو الأعداء أكثر من اللي أنت لو مشيت بكرعينك. يعني متعب الإنسان يتكلم الكلام بيحرك أعداء في جسمه أكثر من الأعداء اللي بيحرك المشي. المشي بيحرك أعداء معينة الجسم بيحرك أعداء أكثر من دي. عشان كده شنو بتشعر بالإحساس الشديد وبالذات لو بتقرأ أو بتعمل للذكر بصوت ما ممكن تقدر إلا تتحرك حتى تتنفس. لو وقفت كده ما بتقدر تتحمل. عشان كده شنو دي من الأشياء المباحة اللي هو التمايل أثناء الذكر. الكندهلوي جايب شنو أن الصحابة كانوا إذا ذكروا الله مادوا الميل هو الميل وزنا ومعنى. قال فهو ناقص مائل عن الاعتدال ما أن الاعتدال الزول عنده اعتدال شنو الشيء اللي بيأثر يتأثر به والما بيأثر ما يتأثر به بعيد عن الروحانية زائد. قال في حدث الطبيعة الطبيعة بتاعته فيها كثافة شديد. قال وكثافته قال الجمال قال والطيور وجميع البهائم. قال إذ الجمل مع بلادة طبعه الطبيعة بتاعت الجمل شنو يا أخونا ما بليدة لكن يتأثر بالحداء الهدو. ولما امتطينا نهوه كل تحة من الأزم شنو نهدوها الحدو فوق بتاع الإبل. قال لا من تعملها الهدى الدوبيت اللي بيعملوا ده قال تأثرا يستخف معه الأحمال الثقيلة. الحمل كان ثقيل في نهره لكن كان سمع صوت خلاص يخليه يبقى خفيف ويستقصر كمان يبقى شنو المسافة الطويلة يقوم يقصرها لقوة نشاته في سماعه المسافات الطويلة. وينبعث يمش توالي فيه من النشاط قال ما يسكره ويولهه يخليه يبقى في ولع بيبقى شنو هايم. فترى الإبل قال إذا سمعت الهادي تمد أعناقها وتسقي إليه ناسية آذانها وتسرع في سيرها حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها. الأشياء اللي فيها هذا كل إذا كان سمع شنو يا أخوانا. وها والحسين يا أخوانا اللي تعودت أنها في الحرب يدق شنو الرزة بتاعت النحاس يدق النحاس ده شنو الحسين كلها شنو يا أخوانا يذكرك بغالي. كان دق النحاس ده خلاص بينطلق ده بس كان سمع دقة بتاعت النحاس وانت فوقه خلاص طوال شنو يقوم ينطلق ها ويرفع القوائم يجيب على حيله يبقى صافي في الجهاد ذات. حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام معه واحد اسمه أنجشة. أنجشة يهول بتاع الهداء بتاع الدوبيت في أثناء المشي. فكل ما يعمل الدوبيت الإبل تمشي كل ما يعمل تمشي. والنساوين كمان شنو بيتحملوا المشي لهم يبقى شنو تقيل. يقول له رفقا بالغوارير النساوين المشبهات بالقارورة عشان ما تتكسر. ومما سبق يتضح لنا أن القناة لا يحرم إلا إذا اشتمل على كلمات تخالف الشرع ويباه عندئذ إذا كان شنو فوق من الكلام ده. ويستحب إذا اشتمل على الثناء على الله عز وجل. شايف الكلام ده جل جلاله لا له جليل ولا له شريك ولا له مثال الله شنو مستحب إذا اشتمل على الثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام وللحماسة وحب الأوطان. والله تعالى أعلى وأعلم. بلادي بلادي. هاي بلادي بلادي. فيه مستحب وفيه مكروه وفيه حرام.